وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. هو الفقهاء الأربعة دول شيء غريب قوي يعني، للأسف أنا بحس إن في ناس بتتجنى عليهم، إنما مش ممكن رغم إنهم يتجمعوا أو يعملوا غصب عن أي حد ظهر أبو حنيفة يعني، فملأ الدنيا يعني بفقه وبعقله. الحقيقة أنا الإمام أبو حنيفة يشدني إليه أبو حنيفة النعمان العالم البارع، إذا قاس لم يلحق، يعني في القياس أستاذ لم تنبت يعني ال إرحام الأمهات من يقيس مثل قياس أبي حنيفة. لكن عادة الإنسان اللي يبقى عنده عقل فذ تلاقي قلبه كده إيه جامد، إنما قلب حي بذكر الله وبالقرآن وبالقيام وبيعني رقائق إيمانية عالية جدا، وبعدين مع هذا خلق من أرقى وأسمى ما يمكن، وكل ده رجل تاجر يعني، والتجار دولت يعني الحقيقة أروع ما فيهم إن هم بيعيشوا مع الناس، ما بيروحوش يعيشوا بمكتبات وداخل قوالب ورقية وعايشين يعني في أحلام يعني، يمخمخوا ويطلعوا. دي ملاحظة متكررة، التجار كتير في الموضوع في الشخصيات اللي تناولناها فعلا. نعم يعني حتى سبحان الله تلاميذ أبو حنيفة اللي هم بقوا رؤساء مذاهب كانوا تجار، ده منهم الإمام الخصاف الحنفي كان بيخصف النعال وبيع جزر، وصار أكبر إمام في عصره وله كتاب اسمه النفقات. يعني عندنا ما كانتش عشان كده جيت معاكم. الله يرضى عليك. أنت حضرتك يعني زي تقول من طرفكم فيعني أنا بتعجب حقيقة إن أوضاعنا الآن اللي شغال في التجارة لما تقول له تعالى بس ندري شوية شريعة ولا علوم إسلامية يقول لك يا عم ده بيزنس، ده تجارة، أنا راجل خريج كلية تجارة، انا راجل بتاع يعني فلوس يعني يعني خليني كده مع الله، وبعدين لو قال لي قرشين هتصدق بيهم. بس يعرفوا يجمعوا ازاي بين الاهتمامات، الاهتمام بالمال ده بيطير الامام الشافعي كان يقول لو كلفت بصله ما فهمت مساله، اشمعنى بقى التجار دول بيعرفوا يفهموا؟ لا دول كانوا عندهم قضيه التجاره مهاره يعني ذاتيه بتفيده خبره بالناس وبالواقع، وبعدين اوقاته اخر اليوم شغال مع الفقه والدراسه والروايه. وبعدين الامام ابو حنيفه لما كثرت حلقاته بدا يعمل يشغل ناس يعني يديلهم تفويض ويتابع بقى الامور بـ بـ بـ بنفس بـ اللي هو يعني علم التفويض يعني. انما عاش طول عمره وهو امام ومحافظ على التجاره بتاعته، ومن التجاره كان من اعظم الائمه كفاله للطلاب بتوعه، كان يحسب الأرباح ويشوف كل واحد من الطلاب النوابغ، يروح يشوف كل احتياجاته من كتب ومن أقلام ومن ملابس ومن قوت ويعطيهم. ولذلك أكبر يعني إحسان إلى يعني العلم الذي حمله أنه التقط أبو يوسف. أبو يوسف ده ولد صغير بيجي يختلف إلى حلقته، ده عبارة فقهية يعني لغوية، اختلف إلى حلقته يعني دائم فمرة يجي ومرة ما يجيش، يجي مقطع يعني يعني على سطر ويسيب سطر. فسأل الله ايه الحكاية مالك يا ابني؟ قال له والله ابويا بيضربني لما انا اجي الحلقة بتاعتك، كنت نفسي اتعلم. ضربك ليه؟ قال له بروح اشتغل، ابويا فقير وراح اشتغل عشان اجيب قرشين، فهو مشغلني في حتة فانا بسيب الشغل واجي احضرنا. قال اذا اعطيتك مالا تيجي تواظب على الحلقه بتاعتك؟ يا سلام تلزم حلقتي؟ قال له ايوه. يا سلام. فاعطاه فكان ابوه يضربه اذا تاخر على حلقه ابي حنيفه. يا سلام. ايوه يا سلام. ابو حنيفه ده ما يتسابش يعني قبل كده. شوف ده تاسيس مبدا المنح الدراسيه. ايوه انا بعتقد اول امام حط مساله المنح الدراسيه دي واهميتها هو الامام ابو حنيفه النعمان. الإمام الأعظم زي ما يقال عنه أبو حنيفة النعمان، إن هو أولا يلتقط النوابغ وما يقولش بقى يحضر ما يحضرش مش مهم، ما هو في واحد يعني عالم قاعد على كرسي والعالم اللي قدام ديت عبارة عن قوالب طوب أو أستاذ يقول لك أنا بدخل بفترض ان انا قدامي عوالي بطوب وبشتغل. انما العالم الداعية ده حاجة تانية. بمناسبة ابو يوسف يعني احكي لك حاجة ظريفة. اتفضل. عشان يعني قبل ما ننساه يعني. شوف كمان هو بيعلمه وبيديله فلوس وكذا. غاب بعد ما خد فترة معاه فغاب فمرض. رغم الفلوس. مرض. مرض ابو يوسف مرض. اسمه يعقوب ابو يوسف. فقال يعني اين؟ فقالوا مرض. فقال يعني لو مات هذا لا يعني لن نعوض بتلميذ في ذكاء وفطنة ابي يوسف. مش هنلاقي زيه ابدا. الولد ده نابغه. فلما هو طبعا ابو يوسف ده التلميذ الاول. هو الأول. محمد يعني محمد ابن الشيباني. محمد ابو الحسن الشيباني. نعم. دول تلميذين ابو حنيفه يعني دول حاجه كبيره. كبيره جدا. بس انا هم دول نشر مذهب. بس في الوقت ده. نعم. انا بحكي في الوقت ده بيقول هذا الابن او الطالب شخص سوف يصل. سوف يصل. فبيقول لو يعني لو مات هنخسر كتير قوي. ده يعني هيطلع حاجه جامده جدا. فلما خف وبرئ من المرض رجع راح عامل حلقه لوحده. جمع ابو يوسف. فجمع الناس وقعد لوحده وعمل حلقه. فالامام برضه مش عايز يسيبه. لازم يفضل يطمن ويعلمه حتى اخر لحظه مش بس الفلوس. فراح قال لواحد روح اساله سؤال مساله الحياه وانا بقراها. فضلت واقف قدامها شويه كتار. ايه الجمال ده؟ قال له روح اساله سؤال قول له لو في خياط واحد وداله ثوب زي الرداء بتاع حضرتك كده. قال له الجميل ده. قال له قال له قصر هذا الثوب. فالراجل بعد ما خد الثوب طمع فيه. قصر. قصر يعني. مش كسر. لا لا قصر. ماشي. قصر هذا الثوب. ايوه. نعم. فالخياط ده طمع في ايه؟ في الجلابيه او في الثوب ده وخده. فراح يطلبه منه. قال له لا انا خلاص مش ما عندكش عندي حاجه. بعد شويه ضميره صحي. فراح يطلب قال له تعالى خده اتفضل خده. فكان قصره بالفعل. فهل له اجره؟ ثمن تقصير ياخد فلوس منه على تقصير؟ ما هو رجع له الثوب بس مقصر. فهل يدفع ثمن ولا لا؟ وقال له ان قال لك يدفع قول له غلط وان قال لك لا قول له غلط. الله. ده عجيبه المساله دي. فراح لابو يوسف. عجيبه صحيح. فراح لابو يوسف قال له حكى له. فابو يوسف قال له ليس له اجر. قال له خطا. جلس ساعه ثم قال لا بل له اجر. قال خطا. ده ابو حنيفه اشتغل. فقال لا لازم لم من العده. انا مش شيخ بقى انا مش امام. وراح رايح للامام ابو حنيفه يساله. اول ما دخل عليه قال له اراك جئت تسال عن حالي القصار. انت جاي تسال عن موضوع الخياط؟ قال له ايوه. فقال له طب لا انا اللي بعت لك بقى ايه اعرف. عجبت لمن يقيم درس علم او امام وهو لا يعرف مسائل الاجاره. يا سلام. يعني انت لسه. فشوف بقى يعني. فقال له بقى الحل. قال له ان كان قصر الثوب قبل ما ينوي انه يغتصب الثوب ده يغصبه منك وياخده منك يبقى ما يدفعش لانه كان بيقصره ايه لنفسه. انما لو كان بيقصره وهو بتاعك العكس يعني. العكس. يعني هو لو قصره وهو نيته بتاعك يبقى عليه اجره. خلينا ساعد في المساله دي يعني. هو المساله ايه؟ لما قال له يعني ان قال يستحق الراجل الخياط اللي خد الثوب وانكره وبعدين رجعه قال ده طلع عندي انا لقيته في مكان. ان كان قبل يعني هو دلوقتي نيته هو خده وانكره وراح مقصره لنفسه يعني وضبه على مقاسه هو. ايوه. يبقى ليس له. يبقى في الحاله دي يعني لو قصره لنفسه مالوش اجره. لو كان قصره ليك ثم بدا له ان يغتصبه. بالظبط. فشوف الامام حب يقول له ان النيه والتوقيت بتاع الفعل له اثر في الحكم الشرعي. فانتبه. الى امانه الشرع يعني يعطي له اجرته ما دام حينما فعل كان يفعل فعلا صالحا. وكان ينوي ان يرجع الحق يعني ان بيأثر لصاحب بس الثوب. على فكره دي شهاده لابو يوسف نفسه لانه لم يكابر. انما يعني وقبل الحق قبل ان يكون تلميذا وان يظهر احتياجه لابي حنيفه. يا اخي من تربيه الامام ابي يوسف الامام ابو حنيفه لابي يوسف انه بكى قبل ان يموت بكاء شديدا. قيل له ما يبكيك؟ مين اللي بكى؟ ابو يوسف. قيل له ما يبكيك؟ قال عرض القضاء على ابي حنيفه فرفض وعرض القضاء علي فقبلت. والله ما حكمت في امر الا لله الا قضيه واحده كان الحق للخليفه والحق على النصراني. مشكله بين النصراني والخليفه. نصراني يا جماعة بيشتكي الخليفة واللي بيحكم في الموضوع مين؟ أبو يوسف. فيقول خشيت أن أحكم للأمير المؤمنين فيقال قد حكم له لأنه هو الذي عينه. يا سلام. شوف علماءنا كانوا بيعملوا إيه؟ مش دي المحاباه وال قال أنا القضية الوحيدة اللي حكمت فيها من غير تجاوزت الشرع حكمت لنصراني ولم يكن صاحب حق على الخليفة وكان صاحب حق. طب حد ممكن يسألنا دي يقول لا يعني المفروض يعني عايزة برضو توضيح يعني إزاي يحكم بغير الحق هو حتى لو كانت ما هو بكى لأنه خشية يعني ما هو اعترف بأن ده مش صح المجتهد والمفتي والقاضي اتباع أهواء العامة لا يقل عن اتباع أهواء السلاطين. بالضبط بالضبط. واحد ما لقى العامة كده يقولك خلينا نسهل المواضيع يسهل ويشدد يلا نشدد. ولذلك الآية لا يخشى لومة لائم مش لا يخشى لومة حاكم. يعني جايز الشعوب هي اللي ولا لومة عامة ولا لومة العامة يعني لا يخشى لومة لائم لأنه جايز الناس تحب ترضي الجمهور. بس شوف حساسية الفقيه تجاه حقوق أهل الذمة. بس هو ازاي يحكم؟ أنا ما زلت عايز هو يبكي على ذنب ويبكي على ذنب صح انه يحكم بالحق طبعا ايا كان للحاكم للنصراني زي ما يقول والا تاخذه في الله لومة لائم. يعني هو متعبد بالا تاخذه في الله لومة لائم. لكن هو من شده حساسيه المسلم الصادق الصالح تجاه حقوق غير المسلمين واهل الذمه لانهم في ذمتنا يعني احنا يجب الا يصيبهم شيء فاحيانا الاحتياط الزائد ده يخليه هو عايز يديله. هو لما مات لما جاءه الموت يبكي ذنبا وقع منه. نعم. فده مش غلط ده مش حاجه صح لا هو اخطا. وفي ظني ان المساله لم تصل الى درجه الجريمه انه جاوز الشرع. هو تساهل كما قالوا في اداه في الاثبات يعني تساهل في الاثبات انما لا ويجوز ان يسترضي الخليفه فيما بعد فيرضى. يعني انت عارف انا ممكن احكم على الشيخ حازم اقول لك الزعيم غارب انت راجل زعيم طبيعي هذا كلام احنا هسدونا يعني في التصالح لما كل واحد بيمر في مساله وتيجي على الكبير تقول له عشان اختك الصغيره عشان اخوك الصغير عديها فهو يعني ايضا كان استسمح الخليفه انما اراد ان يضرب مثالا حتى تقطع السنه من يقول ان الاسلام ظلم النصارى او ظلم غير المسلمين أو يحابي الحكام دي بس ده من أبو حنيفة على فكرة. يعني هو هو أبو يوسف مثل كل روح أبي حنيفة في الورع في قوة العلم في القدرة على الاجتهاد المصلحي والاجتهاد اللي هو فيه براءة حتى في حيل. يعني أبو حنيفة له حيل بس بعدين خليها يعني لا قول حيل يلا هو فعلا هو كان يعني مما يقيل أنه هو يستطيع أن يقنعك بالشيء ولو كان يريد أن يقنعك بضده كان يستطيع. قالوا لو الإمام أبو حنيفة وقف قدام سارية من الذهب يستطيع أن يقنعك أنها من خشب وتقبل منه من قوة حجته. فالإمام أبو حنيفة قال له واحد قال له أدركني يا إمام قال له مالك قال له أنا زوجتي حلف لم تكلم قالت لن أكلمك ما بتكلمنيش فقلت لها وحلفت عليه إن لم تكلميني حتى يؤذن الفجر فأنت طالق. فقال له دلوقتي فعدى نص الليل والفجر هيجي والولية هتطلع. قال له اذهب فادعو لي مؤذن المسجد. قال له فوت على المؤذن وقول له كلم الإمام. فراح الإيه الراجل اللي هو حلف بالطلاق ده على المؤذن قال له كلم الامام ابو حنيفه. راح قال له اطلع اذن دلوقتي. قال له يا امام لم يدركنا الفجر اذن زي قبله المؤذن مؤتمن. قال له اسمع الكلام هو انا لازم اقول لك ان في واحد بيطلق ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال جاء اوانه. قال له يا امام قال له اذهب فاذن. فراح مأذن والراجل راح لعند قاعد مع مراته اول ما اذن قالت له خلاص انا اتطلقت منك فرحت الست ان الفجر اذن هي كانت عايزه لا اله الا الله. هو قال لها لا هذا اذان ابو حنيفه ليس اذان الفجر. الله اكبر وخلاص يعني سبحان الله. بس انا خايف الناس تتصور من كده انه ابو حنيفه ده كان راجل يعني ايه متلاعب بالحجة يعني لو ما كانش مستقيم الحجة. لا أنا عايز أستأذنك يتلاعب بغرضها إنه يعني الواحد كل ما بيقرأ في في في في المصابيح اللي أنتوا يعني أكرمتونا بإننا نكون موجودين معاكم فيها مصابيح الهدى ده ربنا ده خير ساقاه الله على يديك يعني إحقاقا للحق أنتوا الأصحاب جزاكم الله خيرا يعني الحقيقة ويجعل من ورائه النفع الكثير الحقيقة صار رجل الإعلام إذا كانت عنده بصيرة لا شك أنه يفتح الله من ورائه فتحا كبيرا يا رب العالمين. جزاك الله خير. فالحقيقة يعني لقيت كلام جميل جدا جدا وأنا كنت أسمع من بعض الناس تتهم الإمام أبو حنيفة يتهموه بأنه الرأي وكذا طبعا دول أصحاب التحجر والوقوف والجمود يعني فهو كان ينظر في كتاب الله منهج أبو حنيفة حتى أنا يعني عايز أبقى دقيق قوي منهج أبو حنيفة الفقهي وطبعا أنا هقوله وأنت تشرح لا طبيعي يعني لا أبو الشيخ فكان على فكرة الدكتور صلاح سلطان يعني أنا شخصيا أحيانا أشبهه أحيانا بأبو حنيفة له اجتهادات يعني فيعني له اجتهادات له مؤلفات كبيرة في اجتهادات في مسائل الحج مثلا توسيع وقت الرمي الجمرات وإن كنت أنا أصارح صراحة بأني أتناول هذه المستجدات بانتباه باش أقول بحذر لكن بانتباه وهذا لكن أنا لكن لا العفو لكن يجتهد بهذه الصورة وأيضا موضوع أظن ميراث البنت وميراث الولد وإنه البنت أو المرأة أفضل من الرجل في بعض مسائل النفقة امتياز المرأة على الرجل في بعض مسائل الميراث والنفقة ده مؤلف عمل ضجة يعني شفته ولما كان في أمريكا عمل مؤلف حوالين الرأي الشرعي من خوض الانتخابات الأمريكية وقال كلام أنا مش موافق عليه لكن كلام رائع بس يقول لك خد منه فلوس هتعملوا اعلان لكتب مدني الكتب دي مش موجودة في مصر ربنا يهديك يا مدني ربنا يهديك يا مدني ده المنهج الفقهي بتاع الإمام أبو حنيفة يقول آخذ ما في كتاب الله وبما بعدين وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم أجد آخذ بقول الصحابة رضوان الله عليه فإن لم أجد أجتهد وأقدم السنة المتواترة على خبر الأحاد السنة طبعا المتواترة على الخبر الفردي أو الأحاد عند التعارض وعدم إمكان الجمع بينهما كويس وأيضا أقدم السنة ولو حديثا مرسلا أو ضعيفا على القياس وأيضا الاستحسان والاستحسان يعني لغة هو طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به في قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم آخر شيء ياخده الإمام أبو حنيفة العرف والعادة فتخيل رجل بهذا المنهج الفقهي الجميل المنظم الحقيقة الواحد يعني وهو مهم متهيألي إن احنا نعرف الناس مسألة إن كل إمام يعني مش كان لما تجيله مسألة فقهية يفكر فيها ويطلع فتوى ده هو له منهج منضبط فقهي بيطبق على المسائل ولا ايه؟ نعم الحقيقة رحم الله شيخي وأستاذي دكتور محمد بلتاجي حسن عميد كلية دار العلوم لم يكتب أحد أفضل منه في مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري أخذ كل العلماء الكبار حتى الإمام باقر الصدر والأئمة الأربعة والإمام أبي ثور والليث بن سعد أخذ كل هؤلاء الأئمة وقال إيه خطتهم في استنباط الأحكام الشرعية كيف بيطلع الثمرة الثمرة دي اللي سماها الغزالي يعني جماعة اللي بيطلع عندهم مصنع ملابس مثلا المنتج هو الإيه هو القميص مثلا القميص الجماعة الفقهاء المنتج بتاعهم إيه الحكم الشرعي هي الثمرة سماها الغزالي في المستصفى الثمرة الثمرة دي بيطلعها كل إمام إزاي كل واحد له خطة منهج بيقول أنا ببدأ بإيه وبنتهي بإيه فالإمام أبو حنيفة نعم توسع في قضية الرأي لكن في منطقة محددة وهي التي ليس فيها نص وليس فيها قول يعني للصحابة في إجماع للصحابة فإذا آل الأمر بقى إلى التابعين وتابعي التابعين قال نختار من أقوالهم يعني نجتهد وهم رجال ونحن رجال طبعا بعض إخواننا دلوقتي يجي لسه كده درسته حديثين وآيتين يقول لك نحن رجال وهم رجال. اقول لك هم رجال وما ينفعش حتى تبقوا عيال يعني ما يعني ما ينفعش هم رجال ونحن عيال. لا والله يعني يعني عيب يعني لعبتي يعني تعمل مقارنه بين يعني لا ما ينفعش. فالحقيقه صار في الفقهاء عيال على ابي حنيفه حاجه كده قول كده هذا الشافعي الشافعي يقول نعم الفقهاء عيال على ابي حنيفه ده الشافعي مش يعني هو هي النقطة اللي حضرتك ذكرتها دي الحقيقة لازم بقى هي اللي نضعها تحت المجهر انه انا في عصر ابي حنيفة لم تكن احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قد جمعت في كتب ومجلدات مجموعة بعد وانما الصحابة فيهم اللي راح المغرب اللي راح العراق اللي راح الشام اللي راح مصر فالاحاديث متفرقة والزاد المحصل من السنة لا يزال في فراغات فكان لابد فيها في حالة النقص او الفراغ التشريعي انه لسه لم تجمع السنة انه يكون في بديل لهذا. البديل ده كان هو مسألة الاجتهاد ودي مش من عند الامام ابو حنيفة وانما الرسول عليه الصلاة والسلام في خواتيم حياته وهو بيبعث معاذ بن جبل قال له بما تقضي بين الناس قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا أنا. فأبو حنيفة كان بيشتغل انه راجل موجود في العراق في مسألة فإن لم تجد يعمل ايه والناس تتجد هو راح الحجاز يبحث عن يعني الامام ابو حنيفه تعلم على 4000 واحد من التابعين وتابعي التابعين راح يستحصل على النصوص أيوة. يعني هو استقصى لكن الوقت ده كانت الفتوحات كبيره لسه لا في البخاري ولا في مسلم ولا في اول جمع للسنه كان بعد عمر بن عبد العزيز بعد سنه 100 يعني فبالتالي يعني مساله انك تفتح زي ما احنا دلوقتي سي دي تلاقي كل مئات الالاف من الاحاديث ما كانتش موجود يعني انا بقول الزمن نفسه اثر كمان ان ابو حنيفه لازم يجتهد. لا ده انا عايز اقول اكتر من كده ان اللي ابو حنيفه عمله هو السنه ما الرسول قال له فان لم تجد قال اجتهد رايي. فابو حنيفه مش بيالف مش بيبتدع هو دي السنه انه كان هناك فراغ تشريعي ان الادله لسه مش موجوده عندي وهو سافر كثيرا لجمع الاحاديث لكن لم تستكمل. السنة انه يقعد محبط وبيسموها عاجز ولا يفتي في اقضية الناس لا السنة ان يجتهد الرأي ولذلك الرأي هنا مش ضد النقل لا ده الرأي في مرحلة فراغ الباب الفقهي من المنقولات دي نقطة مهمة لانه ناس وابو حنيفة لم يكن لا مدلسا ولا نصابا ولا ده كان الحكاية انه كان لو اراد ان يقيم الدليل على كذا لأقامه بمعنى أن عنده قوة الحجة قوة الحجة أن يقنع الناس بما كان بعيدا عن أذهانهم. إنما أبو حنيفة كان تقيا وارعا قواما صواما منفقا ده كان يستحي في التجارة أنه يعني ياخد صفقة يكسب فيها أكثر من مما لو فهمه البائع أو المشتري. وانت حضرتك حكيت لي من شوية أنا عايز أقول لك حاجة بالنسبة بما أنه كان تاجر قماش وحرير ويبيع ويشتري عندي موقفين كنت تاجر قماش برضه وانا اشتغلت في القماش والملابس 16 سنه اشتغلت معانا في الفقه يعني شويه فانا يعني الموضوع دلوقتي بين تاجر قماش وبين فقيه انا هروح وانت الشيخه الكبيره يا اولاد انا هقول موقفين انا شخصيا ما اعرفش اعملهم عن نفسي لو انا بعد الحلقه تعمل ان شاء الله يعني أيوه. بس هو كنت لسه اقوله اذا قدرت اعملهم هعملهم بجهاد للنفس عنيف. أول موقف أنا عندي 1000 متر قماش معمولين كده بكر ميات أو بإمتار لفة كده كل لفة 5 متر 5 متر 5 متر. علم الإمام أن في لفة بس واحدة من اللفات الكتيرة دي معيبة فقال للمسؤول عن البيع قبل ما يمشي خلي بالك دي معيبة لابد أن توضح للمشتري أن دي معيبة زي ما يكون عندك 100 قميص رجالي فخلي بالك يا ابني في قميص منهم ده اهو في قطع هنا لما تيجي تبيع ده بالذات ابقى بينه. فباع المسؤول كل الايه القماش والبضاعه كلها المتايع فجاء يسال هل خالف التعليمات هل بينت لمن اشترى الثوب المعيب قال لا نسيت هنا بقى انا ولا انت ولا اي حد طبيعي او يعني عايش بقى يعني بالحياه بتاعتنا العاديه هيقول ايه؟ طب اطلع تمن التوب المعيب لله، طب اطلع نص البضاعه، يعني لما نجيب واحد لا تصدق بكامل تمن القماش عشان خاطر النوع المعيب. فشفت انت يعني تاجر بهذه الصوره. الموقف الثاني اللي يؤكد برضو صدقه في التجاره ورعه وخوفه، وما نقدرش يقول كان بيجتهد عشان المال، كان واسع الغنى ما كانش فقير، ولا بيجتهد عشان المنصب كان له مكانه وعرض عليه القضاء ورفض، يعني هو فعلا كان يعمل لله. جات له امراه تساله اللي حضرتك بتسالني عليها دلوقتي، بتقول له بكام تشتري هذه او دي تجيب كام؟ قال لها عايزه تبيعها بكام؟ قالت ب100. قال تساوي اكثر. قالت 200. قال تساوي اكثر. قالت 300. قال تساوي اكثر. قالت لا تهزأ بي. قال تساوي اكثر. قالت 400. فجاء رجل فباعها له ب500 واعطى المراه ال500. يا سلام، ما كسبش وما دلسش. وعلى فكره ده بيحصل حتى الان، يعني انا اعرف سيده كان عندها جاكيت فاخر جدا واعطته لسيده اخرى لانه تقريبا المقاس اختلف او شيء من هذا القبيل، اللي خدته مش عارفه قيمته، فتصورت ده غالي جدا، ده يطلع له ب 200 300، طلع ده حاجه تتباع ب 4000 مثلا في كده. فده شيء قائم، يعني ده مثل عملي، ما هيش شيء عملي، فيدل انه شفت التجاره وكيف يكون التاج. وبعدين بقى الغريب برضو بيفكرني بسيدنا عبد الرحمن بن عوف الحقيقه، المال والتجاره وعدم الانشغال بالدنيا والفقه والعمل. وبعدين حضرتك قلت في البدايه حاجه جميله جدا، ويصرف على الطلاب يعني نموذج. انا في الحقيقه يعني قضيه الورع اللي عند الامام هذه، انا يعني ادعو نفسي وكل اخواني المشتغلين بالعلم الشرعي ان احنا نضع هذه الامثله امام عينينا الحقيقه. طبعا، لان الله تعالى يقول في سوره الاحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. الامام ابو حنيفه حدث يعني دعي الى بيت الخلافه. الخليفة بينه وبين زوجته مشكلة. قال لها طب ترضي حكم مين؟ قالت الإمام أبو حنيفة. ما لقيتش إلا أبو حنيفة، قالت أنا مش راضي إلا بالإمام أبو حنيفة. جه الإمام. وكان الخليفة يريد أن يتزوج امرأة أخرى والزوجة رافضة. بوضوح كده. ف بلاش الموضوع ده، معلش اتعرض الموضوع. فإذا بال الخليفه بيعرض ان انا احتاج اتزوج كذا، ف اتعرض الموضوع بشكل كامل. قال ان الله تبارك وتعالى يقول انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فقال الخليفه أسمعت ما يقول الامام؟ قال استمع الى اخر النص، فان خفتم الا تعدلوا فواحده. ففرحت المراه وقضى بأن حالته هذه لا تزوج امرأة أخرى. هو راح البيت وإذا بالمرأة بعت خادم يبقى يعني يعيش يعني ملك عبد بقى ملك الإمام أبو حنيفة، وصرة من ذهب شغل بقى إيه؟ ممكن تبعت 10 يعني. طبعا يعني. قال له اذهب إلى سيدتك وقل لها والله لولا الله ما فعلت، ما فعلت ابتغاء وجه أحد، ونحن لا نبيع المعروف. سبحان الله. لكن قضى ليه بانه لا يجوز ان يجوز بقى الحوار؟ انا ما يعني ما انا ما دخلتش في التفاصيل بتاعتك. لا ما دخلتش في التفاصيل وتقولها ده هتعمل لها مشكله يا دكتور صلاح. الحاجات دي بتبقى على فتوى على الحاله، يعني انت عارف في واحد تجوز له وواحد اخر لا تجوز له. يعني يبقى اذا هو يعني وقف على شيء تنبه من خلاله ان العدل ممتنع في هذه الحاله. طبعا يعني هيحصل شيء يخل بالعدل، يعني في واحد يعني مش الامام ابو حنيفه كان ضد الموضوع ده، موضوع التعدد او لغى شيء فقهي لا او نص او حاجه. انت قدامك حالا ولا يستطيع ان يكون عادلا. ربما سال الحاكم بينه وبينه قال لو لا استطيع ان ابيت ليله وليله مثلا، يعني ربما كده يعني او ليست عنده القدره الماليه اي شيء بقى، يعني هيبقى زواج بسيار ولا او حاجه من هذا القبيل. يعني المهم اتفضل. فالحقيقه لا، وحتى زواج المسيار ما حدش بيفتي دلوقتي زواج المسيار انه حرام ولا شيء، بس انا بتكلم كمبدا عام حتى لا يظنوا انه مذهب الامام ابو حنيفه ضد التعدد كمبدا او معه كمبدا، ده مش القضيه. القضيه في ورع المفتي والفقيه. احنا في ابو حنيفه. الامام ابو حنيفه، انا بقول ورع الامام ابو حنيفه. الورع اللي ورثه، شوف الورع في التجاره، هو اللي بيعمل ورع في الفتوى، لان ده كله نتيجه مدرسه قيام الليل. نعم. وصيام النهار والذكر بالليل والنهار، وهكذا كان الامام. يعني كان في روايه غريبه، عايز حضرتك تقول لي صح ولا غلط او شيخنا، انه صلى العشاء والفجر العشاء بوضوء، بوضوء واحد 40 سنة في رواية، بقى 20 سنة إذا صحت أم لا أو لم تصح، فيعني يؤخذ منها حرصه على القيام. بس دي سهلة، دي سهلة، لأنه أحيانا الليل كله من العشاء للفجر يكون مثلا 5-6 ساعات. بس مش طول السنة يا مولانا. مش 40 سنة. مش 40 سنة. المسائل دي في حاجة اسمها المنقبيات، المنقبيات اللي هي علم المناقب، المناقب التلاميذ يعني تخيلوا حاجات عن الأئمة الكبار وقالوا حاجات ضخمة شوية. يعني عشان برضو احنا يعني عقلك في راسك. تخيلوا هو يعني كذبوا ولم يكذبوا، هم رأوا. يعني لا ما هو يعني هو كما قيل ان سيدنا مين صلى القرآن في ركعة أو حاجة. حتى يقال الإمام أبو حنيفة ختم يعني القرآن في ركعة. يعني في وأنه كان يختم القرآن كل 3 ليالي في ركعة الوتر، يعني صلى ركعة الوتر 10 أجزاء. فيعني برضو كلام محتاجين. يعني برضو أنا بقف قدام الحاجات ده يا شيخ حازم معلش، يعني أحيانا يعني 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء أو ممكن تدل على أنه لم يفته ليلة إلا وهو يتهجد، لكن يعني بس أنا أعرف ناس طبيعتهم منذ الصبا حتى الشيخوخة أنه لم يكن ينام بين الفجر والعشاء وكان بيقعد يذاكر ويشتغل، ناس كتير في مجتمعنا كده، فالمسألة يعني واردة، راجل بيقعد يشتغل من بالليل للصبح، الطلبة بيذاكروا من بالليل للصبح، مش مش مش صعبة مش مستحيلة يعني. مش صعبة، لكن هي في دلالاتها الأولى والأخيرة إيه؟ أنه كان مجدا في قيام الليل، حتى رجل جه رآه بيدرس من الفجر لغاية قرب الظهر، وبعدين صلى الظهر وبدأ يدرس تاني للطلاب، وبعدين بدأ قال أين يقوم هذا الرجل بين يدي الله؟ يقول فلما جاء الليل إذا به يعتكف ويعني يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، يعني عابدا قانتا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أنا يعني بخاف على نفسي وعلى إخواني اللي منشغلين بالدرس عن الإيمانيات، إن هو يقول لك أصل أنا بخلص ماجستير دكتوراه، أصل أنا بقرأ في صحيح البخاري، بقرأ كتاب المستصفى للغزالي، بقرأ الكتاب المجموع للنووي، فخلينا خلص. لابد أن ننزع أنفسنا من هذه، لأن بيحصل ورم للعقل وضمور للقلب. الحكاية دي بتعمل أزمة لما يكون عالم ما عندوش خشية قلبية وعنده حجة شرعية، هذا يدلس في دين الله عز وجل. إنما لو هو عنده يعني إيمانيات عالية وحجة شرعية ضعيفة، هذا يلبس، وإحنا ضعنا بين التلبيس والتدليس. التلبيس من الذين لا يعلمون، والتدليس من الذين يعلمون لكن ليس لهم قلب يخشى الله سبحانه وتعالى. الإمام أبو حنيفة مثال أنه جمع بين الحجة الشرعية والخشية القلبية. لكن هو في حقيقة الأمر أنه يعني امتلاك الأدوات، لأنه برضو أبو يعني قبل أن يفتي لابد أن يشهد له علماء عصره، ولابد أن يؤذن له من غيره، ولابد أن يزكى ويأخذ إجازة. هذا التلميذ حماد بن سليمان الأول. أيوة كده. أيوة. حماد بن سليمان شيخ علماء الأمة في هذا الوقت. فأجاز أبو حنيفة، قال ما رأيت أنقى ولا أذكى من أبي حنيفة. هو كانت المسألة واحد يروح يخد له رسالة دكتوراه بعد كده يعني يفتي. نصر أبو زيد بيقول لك الإمام ابن عباس كان تابعيا، وأطفالنا يعرفون أن ابن عباس صحابي. يا غلام سمي الله وكل بيمينك، احفظ الله يحفظك. نعم، يعني الفقهاء دول لم يكن واحد منهم يفتي، مش يجتهد، يفتي إلا بعد، يعني واحد يقال مثلا فلم يجلس الفتوى إلا بعد أن شهد له 40 من علماء عصره. نعم، فأربعين واحد. فلكن لما يجي واحد يقعد على شوية كتب، ورسالة الدكتوراه دي هو بينقل من كتاب في بطاقة ويرتب البطاقات ويكتبها وبعد يذاكر ويناقش، يعني ليست كمسألة الفتوى. طبعا مش تهوين من شأن الحصول على رسالة الدكتوراه والبحث والدرس، لو له استاذ يعني قوي مش هيسيبه يعمل القص والزق دي. نعم، فأنا قصدي أقول إنه لو له استاذ قوي، يعني إذا الأستاذ هو الذي شهد له. لا يعني حتى نقول انه حتى هناك استاذ شهد له قال ده فلان ده عالم. انما الاجتهاد لا ياتي اقتناصا ان خلاص انا هطلع اراء فقهيه جديده، لا ده نوع بقى من اللعب فعلا، وهذا زمانك يا مهازل فامرحي فعلا، يعني مساله حد بيقتنص الفرصه. فمش عايزين حد ياخد من مذهب ابي حنيفه او من منزع ابي حنيفه الى الاجتهاد وما الى ذلك، انه اي واحد يقعد يجتهد، اجتهد بعد ان امتلك الادوات وشهد له من شهد وحافظ قران وحافظ سنه وفاهم اصول الفقه ومرتب الادله الشرعيه الترتيب الذي يراه مجديا في الاستدلال، فساعتها يتقال ايوه ده وشهد له ايضا بالاخلاص وبالورع. يعني شويه الكلام البسيط اللي احنا قلناه ده البسيط جدا اللي احنا قعدنا نحكي حكاوي اهو، لكن ده مطلع كام عنصر، ده مطلع واحد ورع في التجاره وعابد وناسك وعلى علم عميق وكريم وجواد وكريم وعاقل وصاحب حجه. يعني مساله ما فيهاش الى جانب الشجاعه انه يثبت على رايه حتى وان سجن، وسبحان الله ما من علماء الا واهو وضعوه في السجن. يعني قصدي اقول ان عناصر ابي حنيفه بين العلم والورع والعباده والنسك وكل ده، دي شخصيه كبيره، احنا مش بنتكلم عن شخصيه تافهه او شيء. انا عايز اقول ان في حد تاني عمل زي ابي حنيفه بس في حاجه مفيده قوي. جه راجل يسال ابي حنيفه يقول له هل رايت ربك؟ قال لا. هل لمست ربك؟ قال لا. هل شممت ربك؟ قال لا. قال اذا اين ما ادركتوش باي حاسه، يبقى انت مش عارف تعرف ربك كي. فقال له شوف بقى الناس اللي قلدته اليومين دول او العلماء الجدد، مش جمال البنا مع احترامنا للجميع. قال له هل رايت عقلك؟ قال الرجل لا، احد الزنادقه. هل لمست عقلك؟ قال لا. هل شممت عقلك؟ قال لا. قال اذا عقلك غير موجود، يعني بالعقل يعني. فشوف خد منه هذا الكلام حديث كنت سمعتها برضو من الشيخ الغزالي، انه قال بنفس الطريقه. هل رايت التيار الكهربائي؟ هل شفته؟ هل عارفينه؟ طب امال ايه؟ بس بتحط الفيشه تنور، ما احنا مش شايفين. بنؤمن بوجود التيار الكهربائي بغير ورغم اننا لم نراه ولا حسناه ولو لمسته ما تبقاش لانه بتخلص. إذا انا بتعلم من حضرتك العمق، بس عايز اخرج حته عميقه قوي، انه تقليده او تقليد ابي حنيفه في يقول لي الدخان حلال ويقول لي مش عارف ايه ويقول انا ليا مخ وبفكر، التقليد يكون كهذا، ان احنا نرد على الملحدين ونرد على اللي بيشككوا في ديننا، والقنوات الفضائيه اللي شغاله دلوقتي تشكك في نبينا وكذا، نرد بهذه الحجه وبهذا المنطق الرائع الحنفي، مش ناخد منه ونحط بلاوي. لا يعني بس انا عايز كمان، ما هو الحقيقه ربنا قصه لطيفه، بس انا نسمع القصه حالا، بس عايز اقول اصل الحقيقه انا عايز اربط الصواميل عند الناس. ابو حنيفه علميا شهد له واختبر حتى شهد له احفظ القران، انما الناس اللي ذكرناهم دول لو ارى سطر من المصحف بيغلط فيه، مش حفظ يا اخي. كل كتب نصر ابو زيد لم يذكر فيها قال الله عز وجل او تعالى، ولم يقل صلى الله عليه وسلم على النبي ابدا في كتبه الاربعه التي قدمت الى المحكمه، ويقول يجب ان ندع النصوص وراءنا ظهريا الان قبل الغد قبل ان يجرفنا الطوفان. لو بعث ابو حنيفه لتبرأ من ان يكون احد من هؤلاء تبعه في ذره من علمه. نعم الله يفتح عليك. ايش ال قولي الموقف الطريف بتاعك اللي احنا عايزين. لا كمل الشيخ بس. لا انا عايز الموقف الطريف عايز اسمعه، ولكن انا بس بقول ان هو من الناحيه العلميه شهد له، من ناحيه الايمان والورع عرف بهذا وشهد له من لا يتهم في دينه. لانه ممكن اللي يبقى يحصل علوم كبيره يكون من المستشرقين من علماء المشرقيات اللي بيجهزوهم بره لطعن في الاسلام، فيشهدوا لعلمه ويشهدوا لورعه، وبعد ان يشهد لهذا وهذا ويكون معروفا في المجتمع وانه غير ساقط المروءه. غير ساقط المروءه يعني ما بيمشيش ياكل في الشارع ولا يأزأز لب ولا ماشي بهيئه غير مكتمله ولا حلاف بالطلاق ولا يعني كل هذه شروط، ثم بعد ذلك يبتدوا يقولوا طب يجاز في الفتوى. انما علشان تيجي واحده تقول والله صلاه المراه امامه بالرجال او امامه بالنساء في المساجد وتخطب الجمعه وتصلي وكلام زي كده وهي لا هي مختبرة علميا ولا معروفة عنها إيمانيا ولا ولا ده نوع من ان احنا بن بن بنخرم في القواعد العلمية نفسها. انا عايز واحد يدرس، اعادوا لي واحد كده في الجامعة يدرس علم النفس وهو لم يجز في علم النفس، ما امتحنش فيه، يدرس طب، يعلم علم اجتماع. ما انا عندي صحفيين وكتاب بيكتبوا في الجرائد رائعين في علم الاجتماع، انما بياخدهمش ليه في الجامعة يدرسوا؟ لانه لازم يختبر الاول. فعايزين نجيب ناس، اي واحد اللي مالوش شغلانة يقرا كلمتين ويرد عليهم ويتحول الى مفكر في الشرع. انا بس خايف ان يستدل من ابو حنيفة على هذا. لا, لا. ابو حنيفة رجل كان يجتهد، وبالعكس ابو حنيفة يجتهد اعلاء للنص، لانه يجتهد في داخل دائرة النص مش افتئاتا على النص او انه بيستلهم من مصدر اخر غير النص. ده بيقول قرآن وسنة واقوال صحابة وتابعين، ويضع السنة المرسلة والضعيفة في موضعها زي ما الفقهاء قالوا يستدل بيها في ايه وما يستدلش بيها في ايه. يعني رجل عنده مقاييسه العلمية، مش الاجتهاد ان واحد قاعد كده جاله نوع من الهوس كده فطلع له كلمتين. لازم النقطة دي تكون واضحة يعني. وحتى صلاته يعني اتوصف بانه الوتد. نعم. قال احد اتباعه اللي او من شهده اعتقد اسمه ابو عاصم النبيل، كان يقول كان ابو حنيفة يلقب بالوتد. لماذا؟ لكثرة صلاته. يشوفه واقف كتير قوي قوي قوي لدرجة انه يقول عليه وتد، واقف بالليل عمال يصلي. ولذلك سبحان الله في الشهاده الثانيه اللي يعني طيب. يعني الحقيقه في نقطه مهمه جدا، ان كنت دايما وانا حتى طفل صغير افكر اقول يا ربي بياع البطاطا وبيعت الذره اللي في الشارع دول علشان تسال عن العلم الشرعي، ما يمكن تسال واحد يكون يعني مخرف لكن بيمثل انه راجل شيخ، وده موجود كتير. طب ده يعني، فالحقيقه سالت يعني كانت الإجابة رائعة. قالوا إن الرجل العامي أو المرأة العامية، الشخص العامي مهما بلغ في أميته وعدم علمه، يسأل يوم القيامة عن ثلاث أمور في من يفتيه: هل كنت تعتقد فعلا قلبيا والله يطلع على السر وأخفى أنه عالم يعلم على علم ولا لا؟ والسؤال الثاني: هل كنت تعتقد قلبيا أنه يخشى الله، انه مؤمن، انه ان هذا العالم؟ يعني انت يا بيعت البطاطا لما رحت تسالي الشيخ حسنين ده كنت متصوره انه على دين وعلى ورع ويخشى الله ولا لا؟ وان الشرط الثالث انه هل وقر في قلبك ان هذا العالم متجرد وليس عليه ضغوط وليس ماسور اسيرا وليس مكرها وليس كذا ولا لا؟ فبيقول لو راحوا سألوا أضل إنسان بشرط أنه هيسأل تسأل قلبيا أنه عالم وتقي وليس عليه إكراه، خذ بفتواه. فإذا أنت ما هو ده أنت عملت إيه؟ أن الشخص العامي أصبح عنده علم، هو بيرى أن أروح أسأل مين؟ إنما أروح أسأل واحد عارف أن ظهره فيه طبنجة ولا أنه هو السجن في انتظاره ولا كذا، ولا علمه قليل ولا مفتئت ومتطفل على العلم. فأبو حنيفة قضية علم مستفيض وورع مستفيض وعبادة مستفيضة، وفي ذات الوقت لم يخشى الحاكم لما قال له يا تعمل كذا يسجنك، رفض وسجن وفي سبيل القضية. فاحنا بنتكلم عن شخص وهو حينما يقيم الحجة يقيمها على ما يوافق الكتاب والسنة. وكلمة ان اتقال عنه ان مدرسة الرأي، ده لأن السنة لم تكن قد جمعت بعد، فلما جمعت فأي شيء يخالف هذه السنة هو نفسه قال لو في يوم من الأيام وجدت أنه اجتهاد. ولذلك أنا دايما أتكلم عن قصة الطاعون دي، لأنها إذا نزل الطاعون بأرض قوم، نعم، دخلوا على أرض ولقوا فيها طاعون، نرجع ولا ناس قالوا لا نرجع، إيه ده قدر الله احنا نخش وخلاص. فعمر بن الخطاب قال يعني لا ما ندخلش، احنا إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله، احنا رايحين قدر إبليس، ما هو قدر الله هنا وقدر الله هنا. بعد ان اجتهدوا الرأي ووصلوا الى انه اذا كان الطاعون في الارض جاء من ابلغهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادي النقل، يقول إذا نزل الطاعون بأرض قوم فكنتم فيها فلا تخرجوا منها فإن كنتم خارجها فلا تدخلوه. فهنا لما جاء النص بيّن أن الرأي صحيح. فأبو حنيفة لم يكن يخرق في العلم الشرعي، دي نقطة مهمة. صحيح. الطرفة بقى لأن أنا لا الطرفة واحد على منهج أبو حنيفة يعني، بس من الإلهام الرباني شاب صغير ولد في سنة ثانية ابتدائي سنه 7 سنوات في اليمن، الأستاذ بتاعه شيوعي لا يؤمن بوجود الله وعايز يعلمهم الشيوعية. دي مهمة دي. جميل. فقال الأولاد يا أولاد هل ترون الكرسي؟ قالوا أيوة يا أستاذ. إذن الكرسي موجود. خلى ولد طلع الكرسي برا، يا أولاد هل ترون الكرسي؟ قالوا لا يا أستاذ. قال إذن الكرسي غير موجود. هل ترون الكتاب؟ مش الكتاب كذا، هل ترون؟ نعم، إذن الكتاب موجود. طيب طلع الكتاب برا، هل ترون الكتاب الآن؟ قالوا لا. قال إذن الكتاب غير موجود. حلو قوي. يا أولاد هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. راح قايم للولد الإيمان يماني والحكمة إيه؟ يمانية. قال يا أولاد هل ترون عقل الأستاذ؟ عقل الأستاذ غير موجود. قال الأستاذ مجنون. يعني ما تاخدش على كلام الإيه؟ يعني الدليل لا يلزم بالحاسة مباشرة، إنما الاستدلال. يعني أنا النهاردة لما أكون قاعد وأسمع بودني شيء أو أرى أثره كسيان، يعني أنا لم أرى رجلا يمشي لكن رأيت قدما على الأرض لإنسان، يبقى ماشي على الأرض إنسان. فدي نقطة، ولذلك والله دي نقطة مهمة أنه أبو حنيفة لم يعمل في الفقه فقط، ده عمل في العقيدة. لا، وفي المناظرات العقدية. هو أصل الإمام أبو حنيفة بدأ بعلم العقيدة. أيوة. التأسيس الأول كان في علم العقيدة. أيوة. لكنه تاجر. وراح مدخل التجارة في الشغل بتاع الأخ. إزاي؟ قال لك دلوقتي أنا لما أشتغل في العقيدة وأخطأت، شفت بقى أهمية العقيدة، الخطأ فيها كفر. إنما لو اشتغلت في الفقه الخطأ فيه أجر، وانا تاجر عايز اكسب في الايه؟ يا سبحان الله، ده التجار دي موضوع يا استاذ سعيد. لا ده احنا واخد بالك، عايز اكسب في الصواب مرتين وفي الخطا مره. اذا اجتهد الحاكم فاصاب، حديث البخاري، فاصاب فله اجران، اخطا فله اجر. بس ده منطبق ايضا على العقيده، هو يعني ورع يمكن، هو طبعا يعني شيء من الورع يعني. انما يعني شوف الامام تاسيسه كان عقيده، لذلك مناظراته مع الناس الزنادقه كان فيها بارع جدا، يعني براعة لا تقل عن براعته في أبواب القياس والمصلحة والحيل الشرعية. وأنا أصر على أن أسميها الحيل الشرعية. ابن القيم في إعلام الموقعين أورد يعني أكثر من 90 مسألة من الحيل الرائعة من الناحية الشرعية، ودي طبعا يعني أصلها في كتاب الله. لما سيدنا أيوب كان يعني مريض و زوجته خدمته خدمات كثيرة جدا، بس احنا اخطأت مرة فقال لها لئن شفاني الله لأضربنك 100 ضربة. فربنا قال له يعني برضو يعني الست اللي تعبت معاك دي حقها انك يعني. قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قال له خذ حزمة حشيش فيها 100 ايه عود حشيش. حشيش زي الكزبرة، بقدونس، كرجيل، برسيم، اي يعني خذ بيدك ضغطا. تتفهم حشيش اصلا؟ لا الارض يعني مش حشيش، خليها عود حطب. اشكرك على لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. برسيم حلوة دي، برسيم حلو، برسيم احسن، برسيم مضمون. صحيح، طبقة البرسيم قهوة. لا بلاش دي. لا يعني بس انا اخشى ان الناس هي اللي تاخد الحيل دي، الحيل دي الفقهاء مش احنا. يعني برضو دي نقطة مهمة، ما يطلعش واحد عشان دكتور ولا مهندس ولا موظف درجة تانية ولا محامي ولا كده، المحامين ممكن يقعدوا يطلعوا حيل. لا يعني الحيلة دي شغلة الفقيه مش ولا ايه؟ نعم. يعني دي نقطة مهمة، لانه الحقيقة ممكن احنا عندنا قضية خطيرة جدا، ان الناس تاخد الكلام الذي هو من عمل الفقهاء وتشتغله هي، ان عوام الناس يشتغلوه. مهم قوي دي والله. يعني في كده قاعدين شايفين انه كلام عن الدين وغيره وغيره، يقول الله طب ما هو فلان عمل كده، ده شغلة الفقهاء. زي نقول لك ان الطبيب لما وجد كذا في غرفة العمليات عمل الشيء الفلاني. سيادتك بقى في البيت ما تلاقيش واحد تجيب سكينة تروح فتح بطنه تعمل كده، دي حيلة الطبيب وليست حيلة شخص عنده مشرط. جميل. فدي نقطة مهمة جدا، ولذلك شوف والله سبحان الله ألا يعني نعجب من أنه كلما تكلمنا عن إمام ننظر إلى تابعيه فنجدهم مخالفين له. يعني أبو حنيفة النهاردة القارة الهندية الباكستان والهند وبنجلاديش وكده دول معظمهم أحناف يقدسون مذهب الحنفية. لو شاور شفتهم في بعض البلاد الأوروبية والأمريكية وكندا وغيره إذا شاف حد عنده مذهبه مش أحناف يشعر بمعاداته لغاية السنة دي لغاية دلوقتي، ولا يقبله ولا يقبل وجوده في المسجد. شوف الدكتور صلاح قال ايه، لانه انا فكرته بامريكا وقعد في امريكا مدة، فقال لك يا لا جميله يعني انا اقول لا لا ده هو ده الطريقه الامريكان كده، فالراجل يعني تذكر بقى بالانجليزي الشيخ شد الشريط 10 سنين يعني. فيعني سبحان الله يصبح التابعون للإمام الحيوي جموديين. نعم. يعني أصبح في جمود يا جماعة، ده هناك حيوية ذهنية. نعم. سبحان الله. ذات أخيرة أو مهمة يعني. نعم. الوفاء، حضرتك قلت إن هو تلميذ لحماد ابن أبي سليمان. ابن أبي سليمان. فأنت فكرت لي بحاجة عجيبة جدا جدا جدا جدا. أيوة. إزاي هو وفي لمن علمه الفقه بهذه الصورة؟ يقول ما صليت صلاة منذ أن مات حماد إلا دعوت له واستغفرت له الله. شوف النهاردة للأسف الشديد بيطلع طالب علم من مسجد لشيخ جليل جدا، وأول ما ربنا يكرمه بشوية علم يقوم يمسك الكتب ويبهدل ويقوم يتكلم. شوف الوفاء والجمال يا شيخ، انه ما تخيل احنا بنقولها كده، بس انا عايز المشاهد انا عايزك تتخيل. يقول ما نمت مره وجعلت قدمي الى بيت ابي حماد بن ابي سليمان. يعني وفاء غير عادي. وفاء غير عادي. ده هنا في بعد جديد، في ادب بالغ. يعني شوف يا سيدي العلم، العلم احيانا على فكره العلم ممكن يعمل قسوه. نعم. لأن العلم دقة، دقة مقاييس. فساعات إلا من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما جاءهم العلم يوم تبتدي قسوة القلب بمجيء العلم، وتبتدي أحيانا. ولذلك العلم بغير خلق تلقي العلم يبوظ الإنسان. نعم. إنما شوف بقى الأدب والرقة. أنا والله أول مرة أسمع على فكرة دي ثابتة، إنه ما بت ليلة ووضعت قدمي في اتجاه منزل أستاذي. حاجة عجيبة. ده إيه ده؟ أنت عشت رحت أمريكا وشفت الأولاد بيقعدوا يحطوا رجليهم على الترابيزة في وجه الأستاذ. لا ده هو دلوقتي بيقتل الاستاذ بالرصاص في المدارس. مدارس ثانوي التلميذ يقتل الاستاذ. انا من الحاجات اللي اثرت في احد كويس ان ثانوي بس يعني. ده هناك حتى انا في امريكا لما كنت بدرس لغه انجليزيه في الجامعه، فانا يعني رحت طلعت العب كوره مع الناس في المركز الاسلامي. ده كوره شرعيه هايله. لا دي طبعا احنا طبعا فرجليا يعني ابو حنيفه حلقه جميله، مصباح جميل، انما لازم اطلع كده زي الامريكان. اوعى يكون مدني. ففي رجليا يعني حصل كسر بسيط كده، وانا اصريت الا اغيب عن درس بعكازين، ولم اتغيب عن درس واحد. فاول ما رحت اول مره الدرس بتاعنا في الدور الثاني، قلت لهم ممكن تغيروا المكان الفصل الى الدور الاول اللي ما اقدرش اطلع فوق، ما كانش فيه سلالم اسانسير. غيروا لي الترابيزات كانت مكشوفه، قلت لهم ممكن تجيبوا ليها ترابيزه مغطاه، عشان الطبيب كان قال لي لازم رجلك تكون مفروده واحط كرسي تحتها. فالاستاذ عاجب جدا قال ليه تعمل كده؟ انت من حقك تفرد رجلك وتمددها حتى فوق الترابيزه. قلت له ليس هذا من ادب الاسلام. يا سلام. ابدا. جميل. قال يعني this true، ده حقيقي، ده عندكم في الاسلام كده؟ قسمته الحسن. نعم. والتؤدة والوقار. وأنا في ذهني سبحان الله كلمة الإمام أبو حنيفة، قال لي والله هذه أول وقعة أنا أدرس من سنوات عديدة وأجد طالب يعمل كده، سيدفعني إلى أن أدرس هذا الإسلام العظيم. يا سلام. نعم. يا سلام. نعم. يعني يبقى عنصر الأدب والخلق، يعني مش الورع والعبادة والعلم والتجارة وكلمة الحق فقط وإنما الخلق كان كمان مؤدبا ويعني مؤدبا بالغيب، يعني كلمة إنه مؤدب هو أستاذه شايفه ده راجل نايم في بيته نايم مؤدب بالغيب. أنا عايز يعني أول مرة أسمع مؤدب بالغيب دي يا شيخ. لا أقولها هقولها لك كتير حبيبي. لا في فتحات ربنا. أنا عايز أقول إن في نهاية هذا المصباح يعني سبحان الله يعني أستأذنك في إني أقول حاجة كمان هتبسطك قوي خطيرة كمان. هو ماشي وتبسط الجمهور طبعا هو الشيخ ما شاء الله الشيخ ما شاء الله بيجمع الكلام كده وينظمه بشكل جيد في الحلقة. ده انا منتفع بيك والله يا رب. ربنا يكرمكم يا رب. ربنا يبارك فيك. انا هفضل قاعد بعد ما يطفو الانوار واقعد قاعدين يعني. ربنا يكرمك. الامام ابو حنيفه ماشي في الشارع فوجد رجل اول ما قرب منه كده راح واخد طريق تاني فمد وراه قوي يساله ايه ما عدل بك عن طريقي انت ايه اللي خلاك سبتني؟ قال له لك عندي 10,000 دينار. قال له يا ده نسيهم. قال له يا اخي بالله عليك هي لك كاملة بل تسامحني على ما جاء في قلبك يا سلام نحوي يا سلام. انت بس يا وصلت لانك تهرب مني يا سلام وتروح شارع تاني لا لا لا لا انا هي يا لك سلام. فحط بقى فوق الادب وفوق العلم وفوق الورع يعني مصباح يعني كانك تعطيه الذي انت سائله. نعم الله كانك تعطيه. والشاعر بيقول تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تجبه انامله. الله اكبر الله. يعني لو فكر مره يمسك ما يعرفش ايده ايده ولو يعني شوف تعود بسط الكف حتى لو انه ثناها لقبض لم تجبه انامله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. يا سلام. محدش يقول لك والله عندي ابن لما اتولد كان فارد ايده كده فرحت فرح لا اله الا الله مع ان دي يعني لكن استبشرته خير والولد كريم بس كريم يعني عامل لنا كريم انا بس عايز الحقيقه بعد التغطيه يعني الهايله دي عشان مدني هي يعني هو بس انا الحقيقه يعني المعاني الرائعه ربنا يجزيكوا خير على الانتفاع اللي انا انتفعته وانفعت بيه. انا في معلم الحقيقه يعني ان الامام ابو حنيفه لم يكن ده كان من جده وابوه كده كان افغانستاني من افغانستان ده كان من كابل فارس كان ما هو على فكره حتى جمال الدين افغاني يقال انه فارس فارسي لانه يعني ايران ويعني المساحه القديمه فارس كان ايران وافغانستان فيهم فهو ابوه كان من كابول من كابل اللي هي حاليا كابل جده الاعلى وهو ابوه كان فارسيا ولذلك يعني المعنى ده معنى ان الذي خدم اوعى حد يعني يستقوي بعيلته وعربيته الذي خدم الفقه الاسلامي وخدم التفسير الطبري لم يكن عربيا والرازي لم يكن عربيا بل الذي خدم اللسان العربي معلم جميل كمان اللسان العربي لم يكن عربيا يعني ابن منظور اللي كتب لسان العرب لابن منظور لم يكن عربيا وابن جني لم يكن عربيا والقرطبي لم يكن عربيا والله لو في حلقات تانية في المصابيح لكنا خدنا في ابي حنيفه كمان حلقه يعني انما يعني لا يعني عشان عندنا نشوف بقى يلا يعني مصباح جديد مصباح جديد يعني وطلب منه ان يدعو بخير فدعا له في نسله بالخير فكان الامام ابو حنيفه يقول اصابتني دعوه علي بن ابي طالب. جزاك الله خير. تشاهدون في الحلقة القادمة ناخد الطفولة المبكرة للإمام مالك. الأم قامت بدور خطير في تربية الإمام مالك وتوجيهه المحولجي ولذلك الإمام مالك وإن كان من فقهاء الرأي إنما هو من أئمة الحديث أيضا فالإمام مالك كان متحررا تماما من قضية نفسه في هذه المسألة. الإمام مالك ده شوية لا لا ده كل ما يقول كلمة خطيرة ويلبس ويتطيب ويتهيأ وعلى فكرة الإمام مالك ده كان عظيم اللحية